غدا مليار دود يضم دكا والضعيف القلب أوراما وشكا واستعيدي كل أسرار الهدى إن للأمال إن للأمال مفتاحا وفكا أمة المليار توري في الرؤى قبل ما تبدين في الأعداء فكا قد نرى البشرى تباهي في اللظى فاترك اليأس لأن اليأس أنكى أمة المليار دوك الظلم دكا والضعيف القلب أوراما وشكا واستعيدي كل أسرار الهدى إن للأمال إن للأمال مفتاحا وفكا باركني فينا شجون الملتقى واحملي غزة بالنصر وحكا أنت يا غزة من أنت هنا أنت من أشعل أنت من أشعل آمالي وأبكى أمة المليار دوك الظلم دكا والضعيف القلب أوراما وشكا واستعيدي كل أسرار الهدى إن للأمال إن للأمال مفتاحا وفكا أأنت يا غزة من أنت هنا أنت هنا أنت من أشعل آمالي وأذكى قد فضحت الغرب في إنسانها ولدى الأعراب ولدى الأعراب ما زلت المحاكا أمة المليار دوك الظلم دكا والضعيف القلب أوراما وشكا واستعيدي كل أسرار الهدى إن للأمال إن للأمال مفتاحا وفكا رتب الأقصى على وعد دنا واصلب الوهم تراثيلا وما بكا هاشم الجود وللجود أب أحسنت كفا أحسنت كفا أحسنت كفاه في معناك سبكا أمة المليار دوك الظلم دكا والضعيف القلب أوراما وشكا واستعيدي كل أسرار الهدى إن للأمال إن للأمال مفتاحا وفكا فاسلمي يا غزة الجود اسلمي كي يؤدي المجد في مسراك نسكا فيك للأسد عزم في الوضع ولتدومي في رحاب الطهر أبكا أمة المليار دوك الظلم دكا والضعيف القلب أوراما وشكا واستعيدي كل أسرار الهدى إن للأمال إن للأمال مفتاحا وفكا جاء في أحد كتب اليهود المحرفة وهو كتاب العهد القديم أما مدن الشعوب التي يهبها الرب إلهكم لكم ميراثا فلا تستبقوا فيها نسمة حية بل دمروها عن بكرة أبيها وفي تلمودهم الصهيوني اقتلوا أفضل الأغيار وأفضل الأغيار هم غير اليهود. ومن هنا فإن ثقافتهم الدينية الشيطانية تؤدي إلى العنف وتحرض عليه، فأين اليقظون من أمة المليار من المسلمين من هذا العدو المتغطرس العنصري؟ أين الأمة المحمدية الطاهرة في رسالتها وفي تعاليمها وفي إنسانيتها؟ أين أمة التضحيات والبطولات والتأريخ الناصع الذي علم الدنيا تعاليم سيد الخلق وحبيبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن للآمال مفتاحا وبكاء.